الصحابة رضي الله عنهم الذي وشرت لهم هذه الآيات وذكرت لهم هذه الأحكام قد علموها وبينوها لمن بعدهم ولم يكتموها بل صرحوا بأنها هي أمانة عندهم يقولون حملناها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نبينها لمن بعدنا فاعتبروا ذلك أمانة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركهم على مثل البيضة الليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك كما أخبر بذلك أوصى أصحابه بأن يبلغوا فقال بلغوا عني ولو آية أي من حفظ آية فإنه لا يكتمها بل يبلغها وكذلك قال من جاء إلى هدى كان له مثل أجور من تبعهم غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخره وقال أن يبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عامل سامع ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ولما خطبهم بحجة الوداع وبين لهم أما يحتاجون إليه قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد فعرف بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأن الصحابة قد بلغوها فيما يدل على أنه يكون في الأمور المستقبلة والأمور الماضية وكل ما يتعلق بدين الإسلام ثم إن المؤلف رحمه الله قال وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التي تهم العالم في الدارين وفي البعض تنبيه على الكل وهذه المسائل إذا نظرنا إليها وإذا هي جامعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذكر هذه المسائل العشر المجملة، ثم ذكرها مفصلة، وذكر أنه سوف يوضح علاج هذه المشاكل من القرآن الكريم، وذكر أن هذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها على غيره، تنبيها به على غيره، بمعنى أنه اقتصر في البيان، ولو توسع لاحتمل مجلدات، ولكنه اقتصر على الإشارات. نقرأ الأول. المسألة الأولى وهي التوحيد، فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول توحيده جل وعلا في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الآية. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: أفلا تتقون. والآيات بنحو ذلك كثيرة. وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، مكابرة وتجاهل، بدليل قوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، الآية. وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير كقوله: أفي الله شك، وقوله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله: قل من رب السماوات والأرض قل الله، ونحو ذلك لأنهم يقرون به. وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار، لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته، كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. هكذا أبدع بالتوحيد، وذلك لأن العبادات لا تصح إلا مع التوحيد، فالتوحيد شرط لقبول كل عبادة، وبالأخص توحيد العبادة. ولكن لا بد أيضا من العقيدة. ذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا مشهور. ثم إن بعض المتأخرين من المتعنتين أنكروا على العلماء وقالوا: هذا بدعة، تقسيم التوحيد إلى هذه التقاسيم ليس عليه دليل، إنما أول من جاء بها وقاله ابن القيم أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. هكذا. وسمعنا كثيرا منهم يجادل في هذا التقسيم، فنقول إن الأدلة واضحة على هذا التقسيم. الأدلة التي سمعنا في تقرير توحيد الربوبية، وكذلك ما يأتينا إن شاء الله في أنواع التوحيد، أليست واضحة الدلالة على أن كل منها قسم من أنواع التوحيد؟ لا بد أن يعتقده المسلم ويجزم به، وإلا لم يكن واحدا أن تقبل من أعماله. هكذا هذا هو الصحيح. ثم إن ابن تيمية جعل التوحيد قسمين، وتبعه ابن القيم: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. يدخل في التوحيد الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإنه توحيد معرفة، يعني معرفة الله تعالى وإثبات صفاته. وأما الثاني الذي هو توحيد الألوهية، فإنه توحيد الطلب والقصد، ويسمونها المشايخ العلم بما يدل عليها. فتوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسمونه التوحيد العلمي. التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، التوحيد الأسماء والصفات والربوبية. تصدق عليه هذه التعريف الثلاثة أنه توحيد علمي، بمعنى أنه يؤخذ من الأدلة، فمن علمها صار عالما بهذا التوحيد، توحيد العلمي. التوحيد الخبري ليس هو تخرص، إنما هو يعتمد على أخبار، أخبار من الله تعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أنبيائه. التوحيد الخبري كذلك أيضا توحيد اعتقادي. التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، هذا هو توحيد الربوبية. ويدخل فيه أيضا التوحيد الأسماء والصفات، وإن كان كل منهما لابد أن العبد يتأثر به. هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية يقول إنه من التوحيد الذي جبلت عليه الفطر، فطر العقلاء جبلت عليه، وأنهم يقرون به ولا ينكرونه. والأدلة على ذلك كبيرة، مثل هذه الآيات التي ذكرها، الآية التي في آخر سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. من الذي خلقكم؟ من خالقكم؟ الله. وفي سورة نفسها بأولها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى آخرها. يعترفون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو العزيز. وفي سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. يعترفون بأن ذلك لله، هو الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض وسير هذه الشمس وسير هذا القمر، سخرهما. ثم قال لنا في السورة: ولئن سألتهم من أي من ينزل من السماء ما في من أنزل من السماء ما فأحيا به الأرض بعد موتها ألا يقول إن الله كل الحمد لله أفلا تعقلون من الذي ينزل هذا المطر أمن الذي يحيي هذه الأرض يقولون هو الله يعترفون بذلك وكذلك أيضا في سورة لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ألا يقولن الله يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يعترفون بذلك وفي سورة المؤمنون كل من الأرض ومن فيها لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون يعرفتم بأنها لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم من الذي هو ربها سيقولون لله قل أفلا تذكرون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون أسيقولون لله قل فأنا تسحرون أي كيف تصرفون عن عبادتي وتجعلون معه أندادا وكذلك هذه الآية التي في سورة يونس قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إذا كنتم تعرفون أن ذلك كله هو الله فكيف لا تتقونه وتعبدونه يعترفون أن الذي يرزقهم من السماء هو الله حيث ينزل عليهم هذا الماء والذي يرزقهم من الأرض بإنبات هذا النبات هو الله والذي يملك السمع إذا ذهب السمع لا أحد يرده إلا الله والذي يملك البصر الله والذي يخرج الحي من الميت يخرج النبات الحي من الأرض الميتة ويخرج الميت من الحي مثاله أن يخرج هذا الثمر من هذا الشجر الثمر شبه ميت أو نحو ذلك ومن يدبر الأمر من الذي يسير الأفلاك من الذي يجري الليل والنهار من الذي خلق هذه النجوم وسيرها التي نشاهدها من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إذا كنتم تكرون بذلك فكيف لا تتقون أدل ذلك على أنهم يعترفون بذلك ومع ذلك فإن الله تعالى قد كرر هذا النوع وبينه بأدلة كثيرة تدل على أنه بحاجة إلى التأمل والتفكر كل مسلم فيه ذكر أنه لما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أروي أنهم قالوا ما الدليل على أنه إله واحد لنا آلهة كثيرة فنزلت الآية بعدها فإن فيها عظة دلالات عظيمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لكوم يعقلون. اعتبروا بهذه الآيات واستدلوا بها على أن الذي سخرها وخلقها فهو إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكثير من في القرآن تكرار هذه الأدلة بلفظ الآيات كقوله تعالى في سورة الروم ومن آياته إن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه آية من آيات الله. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته منامكم الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إلى آخر الآيات. آيات عظيمة يلفت الأنظار إليها. وكذلك في آخر السورة أو قبل آخرها. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتبتغوا من فضله إلى آخر الآية. هذه أيضا آيات ودلالات. وكذلك أيضا قد يكون في الآية في السور المتتابعة آيات ودلالات. في سورة القيامة قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك آيات عقلية يتدبرها ويعقلها كل ذي عقل؟ وفي السورة التي بعدها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أنه كان معدوما. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل. هذه أدلة واضحة على أن الخالق هو الذي يستحق العبادة. وكذلك في السورة التي بعدها يقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إلى آخر الآيات. في السورة التي بعدها ألم نجعل الأرض مهادا أحياء مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر الآيات. آيات عظيمة. في السورة التي بعدها أأنتم أشد خلقا أم السماء أبناها رفع سمكها وسواها إلى آخر الآيات. في السورة التي بعدها قوله تعالى هل ينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا ما أصبنا مشقا أو شقا إلى آخر الآيات. دلالاتها واضحة. ولذلك يتكلم العلماء على هذه الآيات ويأخذون منها عظم قدرة الله. فسر ابن كثير قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولما فسرها بعد ذلك قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وذكر بعض الأدلة من كلام العرب الذي يدل على عظم قدرة الخالق. سئل بعض الأعراب ما الدليل على أن الله موجود؟ فقال إن البعرة لا تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الخبير البصير؟ وذكر أيضا أنه نقل عن الإمام أبي حنيفة أن بعض الملاحدة جاءوا إليه يشككونه بوجود الخالق، فقال دعوني أفكر في أمر بلغني. ذكر لي أن هنا سفينة خشبية ليس بها أحد، وأنها تتوجه بنفسها إلى أن ترسي في البلد، ثم تحمل نفسها من الأرزاق ومن الذخائر ومن الأطعمة ومن الأدوات، وليس بها أحد، ثم تسير بنفسها إلى أن تصل إلى بلد أخرى، ثم تنزل ما فيها من الحمولة، ليس بها أحد. فقال أولئك الملاحدة هذا شيء لا يصدق به العاقل، لأن السفينة جماد خشب، فكيف تتوجه بهذا؟ فقال ويحكم ألا تتذكرون هذه المخلوقات وجدت الصدفة، هذه الشمس التي تطلع ثم تغرب وتتمايز بالصيف لها مسير وبالشتاء لها مسير، وهذا القمر الذي هذه آثاره وهذه الرياح وهذه السحب وهذه الجبال وهذه الحيوانات وهذه البحار، هل وجدت الصدفة؟ هل أوجدت أنفسها؟ ألا يستدل بها على أن هناك من أوجدها؟ فعند ذلك عرفوا أنهم مخطئون فتابوا وأسلموا على يد أبي حنيفة. ذكر أيضا ابن كثير عند هذه الآية أن الإمام أحمد سئل عن الدليل الدال على وجود الخالق، فقال لهم إن هناك آية صغيرة، هناك قصر مشيد أبيض ساطع البياض ليس له منفذ، لا تدخله رأس الإبرة، داخله فضة بيضاء، وباطنه ذهب أصفر، ليس أحد يتصرف فيه ولا يقدر على أن يصرفه، وبينما هو كذلك إذ انكسر جداره فخرج منه حيوان حي سميع بصير يأكل ويصيح ويتحرك ويمشي ويقف، ما هو؟ البيضة، هذه البيضة في وسطها حيوان، كيف يكون هذا الحيوان في هذه الجماد؟ الجماد ليس فيها شيء من الحركة، ومع ذلك إذا مرت مدة بإذن الله انكسرت وخرج من هذه تخرج من هذه الفراخ. فهكذا يقيم العلماء رحمهم الله على وجود الخالق هذه الآيات. وأنشد ابن كثير أيضا عند هذه الآية قول ابن المعتز هو عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجهده الجاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله بكل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وغير ذلك أيضا من الأدلة. وقد تكلم أيضا ابن القيم رحمه الله على الأدلة العقلية ففي كتابه الذي تكلم فيه على الأقسام التي في القرآن الذي يسمى التبيان في أقسام القرآن، لما أتى على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وبأنفسكم، فصل ما في الأرض من الآيات، في الأرض كذا وفي الأرض كذا آيات، ثم لما جاء له في أنفسكم توسع في الكلام عليها وبدأ من رأس الإنسان كيف يكون آية وما فيه من الشعر وما فيه من الأدمغة ونحوها، كذلك أيضا منافذه وجوارحه وحواسه إلى أن وصل إلى قدميه، تكلم على ذلك بكلام واسع، فمن قرأه عجب من ذلك أن خلق الإنسان أقرب شيء إليه أنه آية عظيمة. وكذلك أيضا في كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، مطبوع ومتيسر، يتكلم في أوله في المجلد الأول كلاما عظيما في الأدلة الكونية العقلية التي من تأملها عرف قدرة من أوجدها، كلاما واضحا كثيرا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن هؤلاء الشيوعيين الذين ينكرون قدرة الخالق وينكرون وجود الخالق أنهم شبه البلهة لا عقول لهم، لم يتذكروا في هذا الكون. وذكر لنا بعض المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله أن بعض الأطباء المعاصرين كتب كتابا واسعا وسماه الإنسان ذلك العالم المجهول. الإنسان عالم، يعني خلقه وتركيب أعضائه وما فيها، وهو أقرب شيء إليه، أقرب شيء إليك نفسك أتأمل فيها. فكتاب يقول كبير أتكلم به على ذلك وسماه ذلك العالم، الإنسان ذلك العالم المجهول. فهكذا نقول إن أدلة توحيد الربوبية أنها أدلة فطرية كما ذكر الشيخ. ولعلنا أن نكمل الباقي بعد الصلاة، ونسأل الله أن يثيب هؤلاء العلماء أعظم الثواب يؤجله. والله سبحانه وتعالى.